وإنما خصها بباب مستقل لطول ما يقرأ فيها. ولهذا عبر الله تعالى عن صلاة الفجر بالقرآن فقال: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطيلها فيقرأ ما بين 60 إلى 100، ما بين 60 إلى 100. ولكن اختلف العلماء هل المراد في الركعتين أو في كل ركعة. وغالب هديه صلى الله عليه وسلم في الغالب الأعم أنه يقرأ في الفجر من طوال المفصل، الغالب الأعم من فعله وهديه أنه يقرأ في الفجر من طوال المفصل. والمفصل له طوال وأوساط وقصار، فطواله من قاف وقيل من الحجرات إلى سورة النبأ عما يتساءلون، وأوساطه من النبأ إلى الضحى، وقصاره من الضحى إلى آخر القرآن. فكان يقرأ في الفجر من طواله، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي يعني الظهر والعصر والعشاء من أوساطه. وكون الإمام يحرص على القراءة من المفصل ويتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيه فائدتان: فائدة للإمام وفائدة للمأموم. أما الفائدة للإمام فهي أنه إذا ارتج عليه وجد من يفتح عليه، لأن الغالب أن المأمومين يكون فيهم من يحفظ هذه السور. وفائدة للمأموم وهي أن تكرار هذه السور سبب لحفظها. ولهذا تجد أن بعض كبار السن لا يقرأ، يعني أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، ومع ذلك حفظ هذه السور. لكن ليس معنى هذا أن لا يخرج الإنسان عن هذه السور، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب قرأ بالأعراف والطور والمرسلات، وقرأ في الفجر بالزلزلة في الركعتين، وقرأ أيضا بسورة المؤمنين إلى غير ذلك. لكن الغالب الأعم هو ما تقدم. نعم. أكثر إيش؟ لا، مو من أكثر من صلاة الفجر. ربما صلاة الفجر يقرأ ما بين 60 إلى 100، وقراءته أيضا متأنية. نعم. وليس هذا هديا دائما، يعني ربما أن هذا في بعض الأحيان. ولهذا أرشد معاذ قال: إذا أممت الناس فقرأ، والشمس وضحاها، والليل إذا يغشى، سبح اسم ربك الأعلى، أي في الظهر والعصر والعشاء. أي كان، يعني ليس أمرا دائما. نعم. مثل كان يقرأ في الجمعة بالجمعة منافقون، وكان يقرأ سبح والغاشية، يعني أحيانا تارة هذا وتارة هذا، فيراعي الأحوال. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء قال وحدثني أبو كريب واللفظ له، أخبرنا ابن بشر عن مسعر قال حدثني الوليد بن سريع بن سريع عن عمرو بن حريث أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر والليل إذا عسعس. قال حدثني أبو كامل، يعني قرأ من سورة إيش؟ التكوير. نعم. والتكوير من الوسط. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: حدثني أبو كامل الجحدري فضيل بن حسين قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة عن قطبة بن مالك أنه قال: صليت وصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قاف والقرآن المجيد حتى قرأ والنخل باسقات، قال فجعلت أرددها ولا أدري ما قال. طيب. وقاف من من من طوال المفصل. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك وابن عيينة حاء قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا ابن عيينة عن زياد بن علاقة عن قطبة بن مالك أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر والنخل باسقات لها طلع نضيد. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن زياد بن علاقة عن عمه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم الصبح

قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن منصور عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. طيب، حديث معاذ رضي الله عنه الأخير في شكاية هذا الرجل له يدل على فوائد، منها أولا حرص معاذ رضي الله عنه على الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم والأخذ عنه، لأنه كان يصلي معه صلاة ماذا؟ صلاة العشاء. ومنها أيضا جواز ائتمام المفترض بالمتنفل، لأن معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم صلاة العشاء. متنفل، جواز ائتمام المفترض بالمتنفل، لأن معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه ويصلي بهم صلاة العشاء. فإذا قال قائل لعل معاذا يصلي مع الرسول عليه الصلاة والسلام وينوي النفل أنها نافلة ثم يرجع إلى قومه ويصلي بهم على أنها فريضة، قلنا هذا لا يصح لوجوه. أولا أن الأصل أن ما وقع أولا هو الفرض، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجلين اللذين لم يصليا معه في مسجد الخيف في منى: إذا أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. وثانيا أنه يبعد أن معاذ رضي الله عنه ينوي بصلاته مع الرسول صلى الله عليه وسلم أنها نفل. لماذا؟ أولا أن صلاته مع الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر جمعا، وثانيا أنها مضاعفة، وثالثا أنها أفضل من حيث الاقتداء بالإمام وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فيبعد مع هذا أن معاذا رضي الله عنه ينوي النفل، يعني يجعل صلاته نافلة معه مع أن جعلها فريضة هو الأفضل، ولا ينويها فرضا. وإذا نقول هذا يؤخذ منه جواز اقتداء المفترض بالمتنفل، ومنها أيضا جواز شكاية الإمام إذا خالف السنة إما بإطالة مملة أو بتقصير مخل، إما بإطالة مملة أو تقصير مخل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الرجل على شكايته. ومنها أيضا أن الفتنة قد تكون فيما يعتقده الإنسان دينا وعبادة ومصلحة، فمعاذ رضي الله عنه اجتهد وظن أن إطالته خير ومصلحة، لكنها كانت إيش؟ فتنة. ولهذا قال: أتريد أن تكون فتانا يا معاذ. ومنها أيضا من فوائده حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إرشاد أمته إلى ما فيه الخير والترغيب لهم في الدين، وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم لما بلغه عن معاذ ما بلغ غضب عليه الصلاة والسلام وقال: أتريد أن تكون فتانا يا معاذ. ومنها أيضا أنه ينبغي للإمام أن يراعي قومه وجماعته، جماعة مسجده، لأن خلفه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: خلفه يصلي الكبير والضعيف وذو الحاجة، فيراعي هذا وهذا وهذا، فلا يطيل إطالة بحيث أنه يشق عليهم، ولا يخل أيضا إخلالا بحيث يشق عليهم، لأنه إذا عجل في صلاته أضر أيضا حتى بالكبير والصغير وذو الحاجة، فيضر بالكبير، ربما أن الكبير لا يستطيع أن يلحق به لعجلته، فعليه أن يراعي هذه الأمور. ومنها أيضا أن المشروع للإمام أن يقرأ بمثل ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من هذه السور: الشمس وضحاها، الضحى، الليل والليل إذا يغشى، وهي من أوساط المفصل. نعم. هل يا شيخ يدخل في ذلك إطالته وقوله إنه منافق؟ إنه قول معاذ رضي الله عنه ربما ما بلغه أن قيل أنه منافق. نعم. يعني ربما فقالوا له أنا فقت يا فلان، معاذ ما قال له ذلك. يعني القوم معاذ لما انصرف هذا الرجل ونوى الانفراد قالوا أنا فقت. ها؟ أين صلى منفردا؟ الذي معنا الروايات فقالوا له فأخبر معاذ عنه فقال إنه منافق. يعني إيه ربما نقول الرسول ما بلغ هذا، يعني الرجل ما شكى معاذ وقال أني لما فارقته قالوا إنك منافق، ربما ما ذكر هذا، يعني ذاك اقتصر على موضع الشكوى وهي الإطالة. يعني هو جاء ولم يأتي ليخبر أن معاذا قال له إنك منافق، وإنما جاء ليشتكي إطالة معاذ. نعم. إيه. وفي حديث جابر انحرف رجل فسلم. فسلم كأنه إنه خفف صلاته، يعني ما قطع الصلاة هنا. انفرد، واضح؟ نعم. نعم. لا ما يطال إطالة تخرج عن السنة، يأتي يستعيذ بالله من أربع ويأتي بما دعا أرشد النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا ومثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة فقط. أما الإطالة الخارج من السنة خارج من السنة. السلام عليكم.